كما قلت في اللقاء الماضي على ما اذكر ان ظاهر صنيع المجد بن تيمية عليه رحمة الله تعالى في قوله باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا انه لا يرى جواز افراد النعلين بالمسح عليهما، لان ظاهر قوله وعلى الجوربين والنعلين جميعا يحب ايه؟ لان المسح انما يكون على الجوربين اصلا والنعلين تبعا، لا ان يكون على كل واحد منهما باستقلاله، ولا لا الله الكلام هكذا ولا فيها لكن وعموما مسألة المسح على الجوربين اتكلمنا فيها، وبقي الكلام على المسح على النعلين، هل يجوز ان يمسح المرء على نعليه مستقلين ام لا بد ان يكون حال لبس الجورب؟ جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز المسح على النعلين، وقال قلة من أهل العلم بجواز المسح على النعلين كما يجوز المسح على الخفين، وقيده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في نعلين يشق على المرء نزعهم. الفارق بين الكفين والنعلين هو ستر محل الفرد، لأن الكف هو ما جاوز الكعب إلى شيء من الساق، والنعل ما كان دون الكعبين. فالفرق بينهم عشان نتصور حقيقة الأمر، وإلا الناس مثلا يطلقون على البيادة في الجيش نعم وهي فيها معنى الخف والزيادة، يبقى الفرق من الخف والنعل إيه؟ إن الخف ما جاوز الكعبين إلى الساق، النعل ما كان دون الكعبين. وطبعا هذا الفارق موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فإن لم يجد خفين فل ليتحول إلى النعل، فالإحرام يجوز بالنعل ولا يجوز بالخف. ده كان في مرحلة من مراحل التشريع، لكن بعد ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإحرام في الخف والسراويل أيضا. ده مش قضيتنا، لكن قضيتنا الآن هي التفريق بين النعل والخف. فالمسح على الخف تقدم الكلام فيه، النعل اللي هو هنقول ما ليس يستر محل الفرد اللي هو الكعبين او القدم الى الكعب. الذين قالوا بجواز المسح باعتباره طبعا هو الخروج عن المشهور، نبدا بادلتهم اللي هو حديث المغيرة الذي تكلمنا فيه في اللقاء الماضي، ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. فقول والنعلين الواو هنا ممكن ان هي تفيد المغيرة، نعم تفيد المغيرة. فقالوا اذا مسح على الجوربين وحدهما وعلى النعلين وحدهم، لكن اللي فهمه المجد بن تيمية من الحديث خلاف هذا، وفهم الجمع بين الجوربين والنعلين. طبعا الذين قالوا بعدم الجواز قالوا بان الحديث ضعفه او اعله الائمة الكبار امثال احمد بن مهدي وغيرهم زي ما ذكرناه في المرة الماضية. قالوا ايضا ان هذا الحديث المقصود منه انه مسح على جوربين منعلين، اي لهما نعلان من جلد ونحو ذلك، لانه جورب منفرد ونعل منفرد لا، يعني هو جمع بين الجوربين والنعلين بانهم جوربين منعلين، لا جورب منفرد ولا نعل منفرد، فكأنه قال مسح على جوربيه المنعلين. لكن في الحقيقة هذا فيه نوع من التكلف في الرد. فإما أن نقول بثبوت الحديث ونقول يحتمل المسح على الجوربين والنعلين معا أو على هذا وحده وهذا وحده، وجد الدلالة الصحيحة من الحديث على فرض ثبوته. أيضا طبعا من القائلين بجواز المسح على النعلين الألباني واستدل بهذا الحديث وبحديث أوس ابن أبي أوس قال: رأيت أبي يوما توضأ فمسح على النعلين فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن الحديث معل بالانقطاع والاختلاف على يعلى ابن عطاء، فمر يروي عن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر يروي عن أبي أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني اعتبر حديث المغيرة شاهدا لهذا الحديث، وقال انه لا يضر سواء كان من رواية أوس او من رواية أبي أوس، باعتبار ان كل منهما صحابي، لكن هذا فيه نظر، لانه لو قلنا من رواية أوس كيف انكر على أبيه ان كان هو الذي رأى، وان كان عنده علم بان نتفلم مسح على ابن علين فكيف ينكر على أبيه انه فعل ذلك، ويحتاج الأب انه يدافع بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، الا ان يقال ان هو رأى ثم نسي او ثم نسي رأى ثم نسي، لكن هذا ايضا مستبعد، يعني هذا مستبعد في هذا الباب، فهذا اضطراب يضعف الحديث لا يكبر. يعني الدليل الثالث من أدلة القائلين بالجواز حديث أبي موسى الأشعري وذكر الشيخ الألباني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال المعلق في حديثه: لا أعلمه إلا قال والنعلين، لكن إسناده ضعيف ولكنه ضعف محتمل، ضعف محتمل فيصبح في باب الشواذ. الدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فالمعتبر هنا استدلاله بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث إسناده صحيح، لكن في تأويله كلام. فأصل الحديث في الصحيحين من حديث عبيد بن جريج قال: قلت لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتي، ورأيتك تصبغ بالصفر، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويح. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني محمد الشاهد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل الذي ليس فيه شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبس الحديث. يبقى ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في نعليه. طيب، هل كان يتوضأ في نعليه ويمسح عليهما، أم أنه كان يغسل نعليه في رجليه بصب الماء عليهما وتحريكهما في النعل حتى يغلب على الظن ان هو عمم الرجل بالغسل؟ يحتمل ده ويحتمل ده. ليه؟ والكف لو واسع بعض الشيء انت ممكن تحرك رجلك فيه بحيث انك تصب المية، ومع الحركة هذه تدور المياه على القدم بدك تسد بكاء. الله رحمة الله تعالى الصعب على حالي. هو ده هو هكذا يعني البعض يفسره بهذا التفسير، لكن المشهور المشهور ده اسمه شراك. مشهور ده مشهور ده الشراك، انما النعل هو الاصل في ذلك. اللي بيقول عليها البردة هي اللي تغطي النص ماشي هذه تسمى هي النعل؟ لا هو النعل يعني اللي هو لا يغطي الكعبين، سواء كان بقى داخل في نعل حذاء يعني، او كان في شراك اللي هو الابسيور حضر عليه شيب، او كان ما تسميه انت بهذا ما تقول ايه بلغة او لا. هي كلها مسميات لشيء قريب من بعض يعني. لكن هو النعال السبتية النعل الذي لا تعرف فيه الظاهر والله أعرف ان هو الحذاء وليس الشراك او لانه قال النعل الذي لا تعرف فيه يعني هو من جلد طبيعي على الغالب يعني، لا انه يكون من جلد طبيعي، جلد طبيعي مش يبقى فيه، ولكن يبقى زي ايه النعل بتاعنا اللي هو الحذاء اللي احنا مستعمل عندنا هذا. قوله فيتوضأ او يتوضأ فيها اي توضأ وعليه النعلين. والحقيقة ان البخاري رحمه الله تعالى حمل الحديث على غسل الرجلين في النعلين، وبهذا بوب لهذا الحديث. لكن قد يقال هنا لان رواية ابن عمر المتقدم وفيها انه مسح على نعلين وفسر بذلك او استدل على ذلك بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فهذا حاجة من الاثنين. اما ان احنا نقول ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني لو حملناها على التعدد بمعنى ان هو مسح على نعليه ونقل ابن عمر ما رأى في هذه الوقت، وايضا توضأ في نعليه السبتيتين ورآه ابن عمر ونقل هذا ايضا، يبقى ده اللي هو اختلاف الواقعتين، اختلاف الواقعتين الواقع والواقع مختلف. لكن ظاهر لو جمعنا كده بين الاسانيد اسانيد القصه الظاهر ان هي واحد، الظاهر ان هي واحد. طيب عندئذ هياتي مساله التفسير، هيكون التفسير من ابن عمر باعتباره الراوي اولى ولا من البخاري وغيره؟ الظاهر والله اعلم ان تفسير ابن عمر هيكون اولى. زيد على ذلك لو قلنا باختلاف الواقعتين يبقى واقع منهم تكفي لاثبات الحكم اللي هي اللي هو رأى فيها يمسح على نعليه، فهذه وحدها تكفي لاثبات جواز المسح على النعليه. سواء قلنا الحديث الاخر وحديث عبيد بن عبيد بن زريج فسر بالمسح او فسر بالوضوء داخل الايه النعليه، يبقى هنا جزء من هذا الاحتمال يؤثر الواقعة الثانية إن ثبتت كواقعة مستقلة، أو نقول إن تفسير الراوي مقدم على تفسير غير لأنه أدرى بما روى وبما رأى، لا سيما وأن إيه رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. خصوصا وإن جاء في رواية البزار والبيهقي في السنن عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج قال قيل لابن عمر رأيناك تفعل شيئا لم نرى أحدا يصنعه غير أو غير، قال ما هو؟ قال رأيناك تلبس هذه المعالي السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها ويمسح عليه. هو الإسناد حسن، لكن معروف إن رواية محمد بن عجلان عن المقبوري فيها كلام، فلفظ ويمسح عليها هنا ذكرها ابن عجلان عن سعيد ولم يذكرها مالك عن سعيد في الصحيحين. يعني هنا طبعا محمد بن عجلان ما يقولش مالك رحمه الله تعالى، هل هي مخالفة ولا تفسير وبيان؟ إذا اعتبرناها مخالفة فمحمد بن عجلان لا يقاوم مالكا رحمه الله، ولو اعتبرناها تفسير يتوضأ فيه ويمسح عليها هيبقى لا مانع من قبول رواية محمد بن عجلان، لأن رواية محمد بن عجلان إذا لم يخالف يعني حسن، مدها حسن، فهي المسألة تحتمل. ما هو الزيادة هذه؟ زيادة مخالفة ولا زيادة مبينة؟ تفسير. لماذا تقول تفسير؟ فقط تقول مخالفة. هي الزيادة القوية دي المشكلة يا جماعة. دائما أنا قلت لكم الكلام ده في مسألة مبحث زيادة الثقة. إن ليس من الهين أو ليس من السهل إن أنت تقول زيادة الثقة، وزيادة الثقة كما قال ابن الصلاح وغيره وجمهور المحدثين على قبول الثاني بالمرة. قبولها بإيه؟ على كل حال. لكن هنا المسألة تحتمل زي رواية يحركها، رواية اللي هي يحركها دي هي ضعيفة طبعا، لكن الإشارة، هل الإشارة هنا فيها معنى التحريك ولا ما فيهاش معنى التحريك؟ هذه مسألة محتملة. اللي يقول لك لا ده مخالف، ده مخالفة، فبيحكم عليها بإيه؟ بالشذوذ باعتبار مخالفة الثقة لمن هو أوثق منها. طيب ولو اعتبرها بيان فا اي مخالفة؟ يبقى مقبولة من هذا الجانب. فهذه المسألة مسألة يعني ليس من السهل القطع بأحد الوجهين فيه، لأنها طالما هيكونها الاحتمال يبقى لماذا ترد هذا الاحتمال؟ هو احتمال قوي ان هو مثلا لما يقول هنا ويعني يلبسه ويتوضأ فيها وينفع عليها، يبقى وينفع عليها هنا هل دي فيها مغايرة بمعنى ان احنا نقول زيادة مخالفة؟ اذا كانت زيادة مخالفة يبقى قول مالك مقدم، لكن لو قلنا وينفع عليها بيان لصفة الوضوء فيها يبقى ايه؟ تفسيرية او بيانية، والتفسير والبيان لا غبار على قبوله. واضح؟ المسألة هنا محتملة. طب ضروب المربوطين في كل واحدة، انا مش عارف ان استنى صرف بين المسألة بين الرسول. لا ده الاشكال ان هم جم في سياق واحد. لو جم في سياقين مختلفين ممكن نقول هنا بالمخالفة. انما لم يجوا في سياق واحد لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحال، فلما قال يتوضأ فيها فداعية البيان متوفرة عن داعية السكوت، لأن يتوضأ فيها تحتمل الوضوء اللي يغسل رجله داخل النعل وتحتمل أنه ينفع عليه، فلما يجي في نفس السياق ويقول وينفع عليها إلى البيان أكثر. طالما لا جت في سياق واحد، لا لو جت في سياقين أو في نصين لا، للقول بالمخالفة هنا وجه قوي. انما لما جاءها بعدها مباشرة هل الواو هنحملها على انها تقتضي المغايرة ولا على انها تفسيرية؟ هنا يعني استدرك بعد ان اجمل فسر محتمل. لكن هو طبعا البزار نفسه في كلام، يعني الزيادة وهي تحتاج عند البزار، البزار نفسه في كلام مش محمد بن علان فقط، لو البزار نفسه في كلام. لكن على مع هذا يبقى احتمال صنيع ابن عمر مع تفسيره لهذا الحديث لانه مسح و لا مسح وتعلل بالحديث وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فان كانت هي نفس واقعة عبيد بن جريج يبقى ده تفسير من الراوي، تفسير الراوي مقدم على تفسير البخاري وغيره، وان كانت واقعة تانية فهي وحدها ايه؟ تكفي للدلال. واضح يا جماعة ولا؟ طيب الدليل الخامس حديث حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارت قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، المحفوظ مسح على خفين. طبعا ورد أيضا بعض الآثار أصحها عن علي رضي الله تعالى عنه أو عن أبي الظبيان قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه بال قائما ثم توضأ ومسح على نعليه ثم أقام المؤذن فخلعهما، وإسناده صحيح جدا يعني في غاية الصحة. طبعا بعض أو الجمهور لما قالوا بعدم جواز المسح على النعلين قالوا ده كان تجديد وضوء وليس كان إحداثا لوضوء، لكن قوله بال قائما ثم توضأ يرد هذا الزعم، لأنه جاء في رواية عند البيهقي قال رأيت علي بن أبي طالب بالرحبة بال قائما حتى أدعى فأتى بكوز من ماء فغسل يديه واستنشق وتمضمض وغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، نحن ذكرناه قبل كده في صفة الوضوء، ثم مسح على نعليه ثم أقيمت الصلاة فخلع عليه ثم تقدم فأما الناس قال ابن عمير قال الأعمش فحدثت إبراهيم قال إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني، فرأيت أبا ظبيان قائما في الكنيسة فقلت هذا أبو ظبيان فأتاه سأله عن الحديث. قوله بال هنا فيها أنه يعني وضوء جديد وليس تجديدا للوضوء. وقت الشعر تطلق بين إحداث الوضوء متفرق. هو واحد متوضأ أصلا سواء غسل كل أعضاء وضوءه في المرة الجديدة أو غسل بعضها وفرج بعضها وخلص، فهو الأصل متوضأ، الأصل أنه هو متوضأ. نعم. برضو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومسح على نعليه، لكن أيضا هذا حديث ضعيف له في كلام كثير ولكن في ضعف يعني لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القول بجواز المسح على النعلين بانفراد لم أرى أحدا من المتقدمين أو لا أعلم من بالضبط من المتقدمين قال به، إلا أن ابن رشد والسلطان تيمية قال وقال بعضهم وقال بعضهم بعضهم مين بحقيقة أنا ما وقفت على لكن هو الجمهور اللي قالوا حتى من صحح منهم بعض هذه الأحاديث أو الآثار لهم منها مواقف متعددة يعني. فبعضهم قال إن القول بالمسعى النعال ده جائز بالفراد وده زي ما قلنا اللي هو قول شيخ الإسلام تيمية، لكن حملوا عليه نعل يشق نزعه. الموقف الثاني العلماء فضعيف كل الأحاديث اللي ورد فيها المسعى على الايه النعل، لكن في الحقيقة ده لو سلم في البعض فلن يسلم في الكل، خاصة إذا كنا ضعفنا حديث المغيرة فقلنا بعد كده في ما يصلح للاعتبار به مع حديث ابن عمر مع غيرهم، فيعني صعب القطع به وضعيف كل هذه الأحاديث. الموقف الثالث إن بعضهم أولها على مسح الجوربين مع النعلين كجورب أو جوربين منعلين. بعضهم قال إن هذه الأحاديث معارضة لأحاديث المسح على الخفين، لأن النعل يختلف مع الخف في وصفه على نحو ما قدمناه، ثم إن اعتبروا المسح على الخفين رخصة والنعلين ليست في معنى الخفين فلا الأمر الثاني إن الأصل هو غسل الرجلين فلا يصار إلى البدل إلا بدليل واضح مع تضعيفهم طبعا للأدلة المتقدمة. بعضهم ادعى نفس المسح بغسل الرجلين، لكن طبعا هذه دعوة تحتاج إلى إقامة إقامة البينة. الموقف بعد كده إن هم زي ما قلنا حملوا فعل علي على تجديد الوضوء، واستدلوا بحديث النزال بن ثبرة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بثور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه، مسح وجهه وذراعيه مسح طبعا عشان حاجة ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضلة فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يفعله ليشرب قائما، وهذا وضوء من لم يحدث يعني وضوء من لم يحدث ممكن يمشي حاله فيه يمشي أو يتجاوز في بعضه بدليل أنه مسح. فهل يقال إن هذا الموقف هو نفس الموقف اللي حكاه أبو ظبيان؟ الظاهر طالما اختلف الرواة فممكن اختلاف الايه الوقت، ان هذه وقعت في وقت وهذه وقعت في وقت اخر، وكل حدث بما رأى، لا سيما ان ده ذكر ان هو قاعد لحاجة الناس يعني كان في الحضر، والثاني قال ان هو اتى صباط القوم او اتى جناس القوم او نحو ذلك، فظاهره ان كان فين في سفر او كان على الاقل ليس في هذا الموقف، يعني ايه كان من الاثنين تبين الايه تغير الموقف ان ده في مكان وده في مكان اخر، سواء كان ده حضر وده حضر، لان ممكن برضه يكون في ناس قومه او مقلب دجاله في الحضر مش ان يكون في سفر يعني، لكن خلاصته ان فيه تباين بين الموقفين، النزال حكى ما رآه وابو ظبيان حكى ايه حكى ما رآه. بعضهم حمل المسح هنا على الغسل الخفيف، وهو ده ظاهر صنيع البخاري، وتقريبا حاول ابن حجر ان هو يعني ينصر بان هو رش رشا خفيفا وفتل رجله في النعل، فمع الرش الخفيف وصل لايه للغسل داخل النعلين. قال ابن الاثير المسح يأتي بمعنى المسح باليد وبمعنى الغسل. يبقى ده حملوا عليه حديث علي اللي هو مسح على وجهه الرعيه، والحديث الاخر مسح على نعليه يعني لكنهما رسلا خفيفا، لكن طبعا الاصل حمل النص عليه على حقيقته دون المجاز، لا سيما ان القول بالمسح على النعلين وحدهما ليس بمستبعد، ويكفي فعل علي رضي الله تعالى عنه مع فعل ابن عمر، ولا يعرف له من قال. لو قال قائد طيب قول عبيد بن جريج لم ارى احدا من اصحابك يصنعها، هو حدث بمقتضى ايه بمقتضى ما راى، لكن من انكر عليه؟ واحد يقول لك بس هذا القميع ممكن يكون ليس مظنة اشتهار، ليس مظنة اشتهار. وايضا القول المضاد ان هو مظنة اشتهار، لان ابن عمر كان يختلط بالناس ويجالسهم بدليل ان رآه من عبيد بن جريج وانكر عليه، لكن انكر عبيد ليس كانكر صحابي لانه طبعا تابعي، وهو ما شافش لحد صنع، لكن ده لا يمنع ان يكون ايه غيره صنع. فلو قلنا بجواز المسح عليهما فهذا في الحقيقة يعني اقرب الى الدليل، اقرب الى الدليل، لكن اللي يخوف المرء هو ايه انه لا يعلم واحدا من السلف بعينه قال هذا، هي دي المشكلة انه قال بعضهم من بعضهم الله اعلم، هي دي المشكلة. فإذا ممكن تكون في حديث علي بن مدرس اللي هي بعض الناس يقولون من توقف ومس على الخبز مثلا او وقلع الخبز يعتبر وضوء بقى ده لسه ما ايه الكلام ده في مسألة هو انا ذكرت لكم في الاول ان هو الخلاف بين او التفاوت في صفة الكفر مع صفة الايه الجورب، ان ده يغطي محل الفرض وده لا يغطي محل الفرض، وده من الشروط اللي هم يذكروها في مسألة جواز المسح على الخفين لما يتكلموا في مسألة المخرط وغير المخرط، ولكن ده مش ساتر لمحل الفرض. الأول مين قال إن ساتر لمحل الفرض شرط لجواز المسح؟ بالأول، ومن هنا اللي قالوه أو اللي قالوا بعض الفقهاء بإن النعل ليس ساترا لمحل الفرض بخلاف الخف فلا يقاس هذا على ذاك. فقول الأول هذه المقدمة تحتاج إلى إثبات ان لا يمسح الا على ساتر لمحل الايه لمحل الفرض. قالوا ان هو هيكون فيه جمع بين ممسوح ومغسول، اقول وما الذي يمنع بين ممسوح ومغسول؟ انتم لا تمنعونه فتقولون بغسل المكشوف من العضو والمسح الايه المستور منه، وطالما انكم قلتوا بهذا يبقى لا يقتضي انكم تعلقوا حكم او منع من شيء على هذا المباح عندكم او المستباح عندكم. نعم، فالظاهر والله اعلم الجواب، لا سيما اذا كان فعلا يصعب نزعه او يشك نزعه. طبعا ده يؤكده لو كنا بصحة حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، والاحتمال قائم بالفعل ان مسح على الجوربين والنعلين هذا وحده وهذا وحده. نعم، مع حديث اوس مع حديث حذيفة مع حديث ابن عمر، فكلها في الحقيقة يعني مفردات تصلح باستماعها للقول بالايه بجواز المسح، وان كان طبعا الاحتياط خلاف الاحتياط خلافه خروجا من الخلاف. طيب ها هو قال هنا المسح على الموقين، هل الموقين بمعنى الخفين ولا بمعنى اعم من ذلك وهو كل ما يستر القدم؟ فده يخلينا نتكلم على مسألة حكم المسح على النفس، يعني لو ان واحد لابس قرص على قدمه هل ينفع عليها كالجورب؟ بعد قولنا الان بالمسح على الجوربين والخفين والنعلين، ولا يتفاوت الحكم؟ طبعا الأئمة الأربعة أيضا على عدم جواز المسح على النفاس. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بجواز المسح عليها، وهو الذي رجحه أو اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا اللي قالوا بعدم، طبعا شيخ الإسلام قال إن النفاس أولى، يعني جعلها من القياس الأولى، لأن الكف او النعل او الجورب يسهل نزعه لانه ينزعه ويلبسه بسهولة، بخلاف النفاس يقعد يلبسه ويرجع ثاني يلبسه، يعني لبسه رايح جاي يعني. غالبا. طبعا اللي قالوا بعدم الجواز قالوا اول دليل الاجماع. طبعا هذا الإجماع نقله من المالكية المواقف التاج والإثنين، وقال ابن قدامة في منع المسح على النفائس لا نعلم في ذلك خلافا، لا في حين أنه هو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. الدليل الثاني أن المسح ورد على الخف، وهذه النفائس لا تسمى خفا ولا هي في معناه. الحقيقة طبعا أن الأشياء ليست بمسمياتها بل بمعانيها، فالمعتبر المعنى اكثر من الايه؟ من المسمى، والا فخلاص اذا كنا هنعلق الاحكام بالمسميات الناس هيشربوا الخمر بغير اسمه، هيسموها مشروبات روحيه، تبقى مصيبه يعني. فالعبره بالمعنى، ولذلك صلى الله عليه وسلم ما اكثر كثيره فقليله حرام، العبره بالايه؟ بحصول الاكثار والمعنى، المعنى اللي بيجي في العقل. اما اسمه ايه؟ اسمه خمر، اسمه مثلا نقيع الزبيب، اسمه مثلا بعد بوضة، اسمه معرفش اي اسم يوصل للنتيجة، العبرة بالايه؟ بالنتيجة او بالمعنى وليس بالمسمى. ولا فرق بين اللفائف والجوارب والكتاب في تدفئة الرجل ومشقة النزع لو اعتبرناها يعني علة او سبب، بل قد يكون نزع اللفائف أشق من غيره. الدليل الثالث قالوا إن اللفائف لا تثبت بنفسها بخلاف الخف والجورب على القول به جواز المسح عليه. نقول أيضا هذه مقدمة تحتاج إلى إثبات إن من قال من شرط المسح على الخفين أو الجوربين إنه يثبت بنفسه، فطالما إن المقدمة تحتاج إلى إثبات يبقى ما بني عليها ليس أيضا نعم. هذه الحالة في فاق والنعلم في صدورها لا تخصص بوقت ولا بزمان، وإنما بالمعاني المرادة من ورائها. من أمن بالمعاني وما تقولش ليه هو ده اللي كان موجود، ولو وجد غيره كان اولى بالمسح منه. ثم انها تأتي ان شاء الله او هيأتي في الكلام غزوة ذات الرقاع، هل كانوا عندما شدوا على ارجلهم هذه الرقاع لو كانوا ملزمين بنزعها لا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولو نزعوها او امروا بنزعها لتواتر النقل عنهم في هذا الباب، لان اللي خلاهم ينقلوا الينا ان هم يعني شدوا الخرق على اقدامهم كان يخليهم يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وقت الصلاه امرنا ان ننزعها، او ان الناس نزعوها بدون امر، فمثل هذا يستبعد. ليه؟ ويلزم ان الخرق كانت ممزقة، يعني ممكن يكون واحد شد خرقة صحيحة او سليمة على قدمه. العبرة علينا مفرقة للمتفرقة الان. احنا بنتكلم حصلت اللي فائت ولا ما حصلت؟ حصلت اللي فائت. وده واقع لو كان الغسل متعينا لأمرهم السلم بنزعه, ولو أمرهم بنزعها لنقل إليه. ولا يقال بعدم دليل وليس وجود دليل, لأن عدم الدليل في بعض الأحيان بيكون أقوى من النص على الدليل, لا سيما في مسائل تعم بها البلوى أو الناس في حاجة إليها أو إلى بيان حكمها, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهنا الأول زي ما قلنا إن مثل هذه الشروط اللي وضعوها ويأتي النص في هذه الشروط إن شاء الله, لابد إن هي الأصل وجود الشرط ولا عدم وجوده؟ عدم وجوده. ليه؟ الأصل عدم التكليف والشرط تكليف, فيبقى الأصل هنا عدم وجود الشرط, فاللي يأتي بالشرط هو اللي يلزمه التسجيل عليه. نعم. احنا قلنا الوقت الاصل عدم الشرط. ليه؟ لان الاصل عدم التكليف او القاعده اللي احنا بنقولها, لا تكليف الا بعد ورود الشرط, لا تكليف الا بعد ورود الشرط. والشرط تكليف زائد, لان يبدا من عدم العدم. تكليف زائد يلزم من عدمه العدم. يبقى احنا خلاص الوقت يتكلمنا بانه لا شرط الا بدليل, من باب ان الشرط تكليف والتكليف لا يكون الا بدليل. طيب نقول ايه؟ صيغ الشرط. يبقى احنا هنا محتاجين ان احنا نقف على ادلة من خلالها نعرف الشرط ولا واجب. ايه صيغ الشرط؟ نفي العمل نفسه, لا صلاة لمن لم يفعل وكذا. نفي القبول, لأن نفي القبول نفي ثمرة العمل, كأنه نفى الايه؟ العمل. الناس ما بتعملش لأجل العمل, لكن بيعملوا للثمرة المترتبة على العمل. بعد كده الظرفية, الوقت بين هذين, يعني لا يصلح قبل ولا يصلح ايه؟ بعد. والأقرب هي الشرطية نفسها, صيغة الشرط نفسها. من فعل كذا فله كذا, او نفعل كذا نعم اذا كان كذا ونحوه. هي تصير الشرطية. فين بقى الادلة الاول اللي احنا هننظر فيها علشان نستخرج منها الشرط؟ مفيش ادلة. وفي نفس الوقت لو وجدت بعض ادلة بالامر بحاجة, الامر واحد لا يكفي لاستنباط الايه؟ لاستنباط الشرطية. فمسألة صعبة جدا ان انت تيجي الشرع النهاردة بدون دليل. درج دليل يحتمل الشرطية ويحتمل غيرها, لان صيغ الشرطية معروف. وضحت؟ او ما هي الاصل الشرطي؟ لان هي اصلا كده في لسان العرب, هو حتى في لسان الشرع ما هي شرطي. اذا فعلت كذا تفعل كذا, خرجت بصيغه شرطيه. تقول زي الخراجه ازاي؟ لكن تخرجها بالقراءه. من الشرطيه من الشرطيه؟ ها؟ يعني في لسان الظرفيه. الظرفيه ليست شرطيه. لكن مثلا اينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا. يبقى دي بقى ما تقولش عليها ايه؟ ظرفيه. تقول عليها شرطيه. ولكن ماشي, احنا بنتكلم في دي شرطيه. ولذلك بعضهم يعني في حاجه رحمه الله جاب من بتاعه, لا ينام ولا ياكل ولا ياتي زوجته مره ثانيه الا اذا توضا. لكن طبعا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت صلاه لاتوضا, لانه قصر الوضوء الواجب او اللازم على الصلاه. فخرجنا من كل المذاهب دي. وضحت؟ لا, اللي بالامر ما نقدرش ان احنا نقول هو ده طبعا, لان احنا بنتكلم الان على صيغ المفروض نتكلم على صيغ متفق عليه. انما تاتي لصيغه انفرض بها مذهب دون اخر, يعني مثلا الحنابله يقولون مثلا ان ترك الواجب عمدا في العباده يبطله. ده مش عشان هي شرط, نحن نقول ترك ايه؟ نقول ليس ترك الشرط، ان ترك الواجب هي المحصلة النهائية واحد، ان فقد الركن فقد الشرط بقى زي فقد الايه؟ الواجب. لكن هل يستوي الامر في حد النسيان؟ طالما اختلف الحكم يبقى نقدرش ان احنا ننزله منزلة الشرط الا في حالة، وده على قول دون سائر الاقوال، يعني هما نظروا لها نظرة ابعد شوية اللي هي ايه؟ ده ترك واجب بشو ايه؟ بالتعمد. يبقى كأنه اتيان بالعبادة على غير وجهه وهو منهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. او يقول لك من البداية الامر بالشيء نهي عن ضد، فهو امر ان يأتي بهذا الشيء، فلما تركه عن عن يبقى ايه؟ وقع في نهي، والنهي يقتضي الفساد. او يأولوه بالتأويل الثاني ان ده تعمد ان يأتي بالعبادة على غير وجهها، ويبقى يدخل في حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ده وجههم في اعتبار ترك الواجب زي الشرط، زي ترك الشرط، لكن بنفرق هنا بين العمد والنسيان. هو في الحقيقة خلط بين المصطلحات. ليه؟ لان هو لما يقول لك من يعني مثلا صلى ب وعلى ثوب نجاسة، فهو عالم صلاته باطلة. ليه؟ يقوم قايل لك بقى هنا هو جاء للأسف لأن الحكم لما بيؤخذ من الفرع غير ما بننزل الحكم على الفرع، فإنهم إيه؟ إن هم الأول اعتبروا بطلان الفرع، خد الحكم الأول زي ما نقول لكم اعتبر ثم السجل. فهو لما قال بطلان الصلاة لمن صلى وعلى ثوب نجاسة أو في بدن نجاسة هو يعلمها، يبقى إيه؟ يبقى تطهير البدن والثوب المكان شرط، لأن الشرط هو اللي يلزم من عدمه العدم. فتعجبت الحكاية ده يمشي مع مذهب من الحنفية، لا يمشي مع الحنفية، لأن الحنفية هم خدوا من الأحكام من الفروع، هم الأول قالوا بطلان الصلاة وبعد كده خدوا منها الإيه؟ الأصل، يبقى كثر العورة صلاة. إنما الجمهور لا، المفروض إن هم الأول يثبتوا شرطية رحمكم الله، يثبتوا شرطية طهارة البدن والثوب والمكان أو ستر العورة بالدليل، وبعد كده يطبقوها على الإيه؟ الفروع. ده مذهب الجمهور كده، الأئمة الثلاثة شافعية ومالكية وحنابلة. لكن هم هنا دخلوا أو انجروا ورا مين؟ ورا الحنفية في هذا الباب، إن هم وضعوا الشرط الأول وبعد كده بدأوا ينزلوه. نعم. طبعا اللي قالوا بجواز المسح على اللفائف طبعا ذكر حديث ثوبان منه اللي هو ايه؟ فأمرهم ان يمسحوا على العصائب والتسافين، وقلنا ان التسافين كل ما تسخن به القدم من جورب او لفافة او خف او اي شيء. الدليل الثاني كل ما ورد من الادلة في جواز المسح على الجوربين يصلح ان يكون دليلا في المسح على اللفاف، لان طبعا المعنى واحد. لكن العرف خص اللفائف بما ليس ايه؟ بمخيط او مش مفصل، يعني على قدر ان هو بيلف. نعم. الظهر انه حسن، هو طبعا عله بعضهم بالانقطاع، لكن احنا كلنا مسألة انقطاع فين ولا فيه المشكلة في إدراك شداد بن سعيد لثوبان. فاحنا قلنا تقريبا يعني المدة الزمنية اللي عاشها شداد في حياة ثوبان حوالي 35 سنة، فدي كفيلة أول سماعها، إنها هي العلة الوحيدة اللي وجدها في الحديث. نعم. نعم. ما يجاب يبقى ده من أقوى أدلة الجواز، زائد إن المعنى اللي موجود في اللفائف موجود فين؟ في الجورب. فمن قال بالمسح على الجورب يلزمه أن يقول بالمسح على اللفائف من باب أولى كما قال إيه؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا قال كلامه هو والصواب أن يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل لحاجة في العيادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة بالبرد وإما التأذي بالحكاء وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريقة الأولى. ومن ادعى في ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا عن الإجماع، والنزال في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره. وذلك أن أصل المسألة على الكفين خفي على كثير من السلف، ودي دي المشكلة الأصلية، يعني حتى الناس على الكفين كانت فيها نزاع، شفنا نزاعة ابن عمر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيرهم يعني. نعم. أو على الأقل هيستأنس بها، إن لم يعني يستدل بها فهيستأنس بها. قال: وذلك أن أصل النسخ على الكفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتى إن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقا. هذا كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وزي ما قلنا هنضيف إليها ما كان من وقعة ذات الرقاع، فهذا يعني يرجح الله تعالى على جواز النسخ على النفائس، أو هندخل في دائرة التعميم بجواز المسح على كل شيء. طالما حقق معنى السبب فالمعنى هو المعتبر دون الاسم، المعنى دون المسمى، المعنى دون المسمى. محمد الفتح العيد صار ماذا الله الدراسة الدراسة وحط على الفتح عشان بكلمة على الدراسة للبيج وكلمة ساتة في القدم سواء اللي كافة أو أعمح الكلام ده وقت في القدم. نعم الجزيرة دي حاجة تانية. لا هو خلاص ما سطر المكان السطر إيه، سواء بجورة أو بالكاسة أو يعني. لا يعني مثلا موضع لا احنا قلنا قبل كده ان الميسور لا يسقط بالمحصور، قال احنا كلمنا فيها مكتوب انت في القواعد الميسور لا يسقط بالمحصور. فالان في مع وجود الجزيرة يتعذر الرسل لهذا الموضع، فنرسل المكشوف ونمسح الايه، بل ان بعضهم اسقط التكليف خالص على ايه، او اسقط التكليف بالكلية عن الجزيرة او موضع الجزيرة. لكن احنا قلنا من خلال النظرة الشمولية في مقاصد التشريع او في امور التشريع لم نجد شيئا اسقط الى غير بدء، وكان اقرب البدلين الى الغسل المسح وليس التيمم مثل نحن قلنا، فهي نفس الكلام تفترض ان في جزء مكشوف من القدم وجزء مكشوف، خلاص بيمسح على المكشوف وليه ونفس المكشوف للقاعدة المذكورة، ولان هو ده داخل في التطور، فاتقوا الله ما استطعتم وما اوصيتم شيء فانتم منه ما استطعتم. نعم. ثم أهويت لأنزع حتيك، فقال: دعوا ما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. ولأبي داود رحمه الله: دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. رواه الحميدي في مسنده. حديث المغيرة ورد الألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدها، وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه 60 صحابيا كما صرح به البزار رحمه الله، وأنه في غزوة تبوك وهي بعد 100 بالاتفاع، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وأنه في غزوة تبوك وهي بعد 100 بالاتفاق، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي الباب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن ابي داود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن ابي شيبة. قوله: ثم اهويت اي مددت يدي. قال الأصمعي أهويت بالشيء إذا أومأت به، وقال غيره أهويت فصدت الهوية من القيام إلى الصعود، وقيل الإهواء الإمارة. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين هو يدل على اشتراط الطهارة في الدرس بتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين، وهو مقتضى أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع. وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق رحمهم الله، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، والجمهور حمل الطهارة على الشرعية. وقالتهم داود فقال المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة، وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخبث يتم غسل الأخرى وأدخلها الخبث ثم غسل الأخرى وأدخلها الخبث لم يجد النفس. صرح بذلك النووي وغيره. قال في الفتح عند الأكثر وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومصرف وابن المنذر وغيرهم أنه يجوز النفس إذا غسل إحداهما وأدخلها الخبث ثم الأخرى، بصدق أنه أدخل كل من رجليه الخبث وهي طاهرة. وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الواحدة، واستضعفه ابن رقيق العين لأن الاحتمال باق. قال لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتضاعف اتجه، وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما أدخلت طاهرة. قال بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، وقد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، فقوله وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحدة، فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتهما. عندكم اسم بطولة طهارة هنا خلص كل واحدة منهما سنتين ازاي ادخلت كل واحدة منهما حال طهارتهما، يعني بعد ما فرغ من الطهارة الاثنين هما طهارتان يصير حالا من كل واحدة فيكون التطهير كل واحدة. وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحدة فيكون التطهير أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتهما. الظاهر كده ما فيش، بس هو الأصل هو القول الآن وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحدة.